أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الأيمان. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الأيمان، والعلماء يفرقون بين الأيمان والحلف، فيقولون إن الأيمان أخص من الحلف، وذلك أن الأيمان هي ما كان بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا، أو باسم من أسمائه، أو بكلامه وهو القرآن، بينما الحلف أشمل، فإن كل ما كان من باب المنع، كل ما كان لأجل المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنهم يسمونه حلفا، وبناء على ذلك فإنهم يرون أن النذر قد يكون منه حلف، وسيأتي نذر اللجاج، كما أن تعليق الطلاق ببعض صيغه يكون حلفا، ولذلك فإن هناك أحكاما تتعلق بالحلف وهناك أحكام تتعلق بالأيمان. هذا الكتاب أوله بالأيمان وآخره يتعلق بالحلف، فلننتبه لذلك. نعم. قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته. نعم، يقول: لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدلنا على أن اليمين لا تنعقد إلا به سبحانه، أو باسم من أسمائه جل وعلا، أو بصفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته جل وعلا. نعم. قال: وإن قال طبعا يمين. والحلف له ثلاثة حروف: الباء والتاء والواو، والله وبالله وتالله كما تعلمون. قال: وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت. نعم، يقول: قد يكون الحلف بغير هذه الحروف الثلاثة، بأن يأتي بما يدل عليها من غير الإتيان بهذه الحروف، كأن يقول يمينا بالله فتنعقد يمينا، أو يقول قسما بالله، أو يقول شهادة بالله، والشهادة بالله يمين، وهذا معنى قوله انعقدت. نعم. قال: وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة. نعم، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، لأن القرآن كلام الله وكذا التوراة، فمن حلف بالقرآن فقال والقرآن أو وبالقرآن أو وبكتاب الله انعقدت يمينه، لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل وهي كلامه، وقد يعني قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هل تجب عليه كفارة لكل آية أم كفارة واحدة؟ فقهاؤنا يقولون إنما تجب عليه كفارة واحدة، لأن الأيمان تتداخل عندهم وسيأتي. قال: ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة. نعم، هذه المسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا ليس كلام زيد ولا عمرو من فقهاء المسلمين، وإنما هو كلام من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز لامرئ أن يحلف بغير الله عز وجل، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وهذا من أشد الوعيد، إذ الله عز وجل قد توعد من أشرك به سبحانه ألا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا قال بعض أهل العلم: إن الكبائر تحت المشيئة، يغفر الله ما شاء منها لمن شاء، وأما ما كان شركا، سواء كان شركا أكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار، أو شركا أصغر كشرك الألفاظ ومنها الحلف بغير الله عز وجل، فإنها تدخل أيضا في الشرك الذي لا يغفر. فحينئذ كما ذكر بعض أهل العلم، المسألة ليست متفقا عليها، فإن من فعل هذا الشيء يعذب به صاحبه ولا يكون داخلا في المشيئة إلا أن يتدارك الله عز وجل صاحبه بالتوبة. ولذا أيها الإخوة، احذر على أن تطهر لسانك وأن تبعده من الشرك بالله عز وجل بأن تحلف بغيره، لا تحلف بغير الله عز وجل. وقد قلت لكم أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، وهذه تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن ضعف إيمان بعض الأشخاص أنه إذا حلف له بالله لم يرضى، وإذا حلف له برأس أبيه أو بحياة ابنه رضي، وهذا عياذا بالله ممن لا يرضى بشرع الله عز وجل ويرضى بغيره مما نهى الله عز وجل، وهذا دليل ضعف الإيمان. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن ينقي قلبه من هذا الدغل، وأن يطهر لسانه من هذا الشرك الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشركا. ولذا فإن هذا الفعل كفارة، وإن هذا الفعل حرام ولا تجب فيه الكفارة لأن اليمين لا تنعقد. نعم. قال رحمه الله: فصل. وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء. نعم، بدأ يتكلم عن كفارة اليمين المكفرة، وذكر أن لها 5 أشياء، وهي: أحدها كون الحالف مكلفا، يعني يقابل المكلف المجنون وغير البالغ، فإن المجنون وغير البالغ ليس مكلفين، فلو حلف بالله عز وجل فلا كفارة عليهم، لأنها عبادة، والعبادة من شرطها صحة الأداء. نعم. الثاني كونه مختارا. نعم، لأن الاختيار يعفى عنه في الأقوال في الردة كما تقدم معنا، فمن باب أولى في الأيمان. الثالث كونه قاصدا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، لأن الله عز وجل يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين لها تفسيران، أحدهما ما ذكره المصنف هنا، هو أن يقول لا والله وبلا والله كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا يكون حينئذ قاصدا اليمين، ليس قاصدا اليمين، وهذا معنى قوله كقوله: لا والله وبلا والله في عرض حديثه، يتكلم عن شيء فقال لا والله ولم يقصد اليمين، وإنما جاءت في عرض حديثه. نعم. قال الرابع كونها على أمر مستقبل، فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام، وإلا فلا شيء عليه. نعم، الأيمان نوعان: يمين مكفرة ويمين غير مكفرة. فاليمين المكفرة التي تكون على المستقبل، وأما اليمين غير المكفرة فهي اليمين على الماضي، الشيء الماضي. فمن حلف على شيء مستقبل إذا وجد فإنه عليه الكفارة، وإن لم يوجد إذا حلف على النفي فلا كفارة عليه. وأما من حلف على شيء مستقبل كأن يقول: والله ما فعلت كذا، فنقول إن له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الواهي ما يقع موافقا ليمينه، يقول: والله ما شربت الماء، ولم يكن قد شربه، فنقول: لا شك أنه صادق. الحالة الثانية أن يكون الواقع على خلاف يمينه وقد علم كذب نفسه، وهذه من كبائر الذنوب، وهي التي تسمى باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة على صاحبها، لأنه من شدة الذنب لا كفارة، مثل ما قلنا في القتل العمد. النوع الثالث من الأيمان أن يحلف على أمر ماض ويكون الأمر الماضي على خلاف الحقيقة، لكنه ليس متيقنا ذلك، وإنما كان ظانا يظن أنه صادق فتبين أنه كاذب، فنقول: لا كفارة عليك ولا إثم، لأن المرء يجوز له أن يحلف على غلبة ظنه. وعمر رضي الله لما قال للصحابي: والله لقد نافق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ قال: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. فدل ذلك على أن عمر حلف على غلبة ظنه وبان ظنه خاطئا، ومع ذلك فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. إذن هذه الأحوال 3 المتعلقة بالحلف على الماضي، وهذا معنى قول المصنف: فلا كفارة على ماض، أي في الأحوال 3، بل إن تعمد الكذب فحرم عليه الإثم، وتسمى اليمين الغموس. وإلا، أي وإن لم يتعمد الكذب بأن ظن صدق نفسه فبان على خلافه، أو تبين أنه صادق فلا شيء عليه. نعم. قال الخامس الحنيث. قال الخامس الحنث، وهو نعم بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. نعم، الحنث ما هو؟ إذا حلف على ترك شيء في المستقبل أو فعل شيء في المستقبل ففعل ضده، أو إذا حلف على الفعل تركه. مثال ذلك إذا حلف على ألا يشرب ماء فشرب فقد حنف، وإن حلف على أن يشرب الماء اليوم فانقضى اليوم من غير شرب للماء فقد حنث، وهذا يسمى الحنث، ولا كفارة إلا بحنث. نعم. قال فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث. يقول فإن كان قد عين وقتا بأن قال اليوم فإنه لا يحكم بحنثه إلا بانقضاء ذلك اليوم، وإلا أي وإن لم يعين وقتا وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف. نعم. قال وإن لم يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس من فعله بأن يكون حلف على فعل شيء. وكيف ييأس؟ إما بتلف ذلك الشيء أو بالعجز عنه أو بالوفاة، فحينئذ تخرج الكفارة من تركته. واحد قال والله لأذهبن إلى المدينة، نقول لا تجب عليك الكفارة حتى تعجز عن الذهاب للمدينة بأن تموت، فإذا مات يخرج من تركته ذلك. أو قال واحد والله لا مثلا أقطعن التفاحة، فتلفت التفاحة من غير تقطيع، فحينئذ لما تلفت المحلوف عليه يكون حينئذ قد حنث. قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. مسألة مهمة وهو الاستثناء في الأيمان، والعلماء يقولون إن الاستثناء في الأيمان نافع، وذلك بأن يقول الشخص والله لا أفعلن أو لا أفعلن كذا إلا أن يشاء الله، أو يقول إن شاء الله، فمن استثنى وعلق اليمين على مشيئة الله عز وجل فإنه لا يحنث سواء فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لكن بثلاثة شروط أجملها ثم نأخذها من كلام المصنف. الشرط الأول أن يكون قد قصد بالتعليق المشيئة ولم يقصد التحقيق، فإن بعض الناس يقول إن شاء الله من باب التحقيق لا من باب التعليق، فحينئذ نقول لا فإنه يحنث ولا أثر لتعليقه. الشرط الثاني أن يكون التعليق بالمشيئة متصلا لفظا أو حكما، فالاتصال اللفظي بمعنى أن تكون جملة واحدة، والاتصال الحكمي أن يفصل بينهما بنحو سعال أو عطاس أو نفس. الشرط الثالث أن يكون قاصدا للاستثناء قبل انتهاء المستثنى منه، فيقول والله لا دخلت بيت فلان إلا أن يشاء الله، فينوي التعليق بالمشيئة قبل أن يتلفظ بالدخول إلى بيت فلان وهو المستثنى منه. لأن بعض الناس يقول والله لا دخلت بيت فلان، فيقول له شخص بجانب يقول لا إن شاء الله، فيقول إن شاء الله، نقول لا ينفع كذلك، بل لا بد أن تكون ناويا للاستثناء والتعليق على المشيئة قبل انتهاء المستثنى منه. الشرط الأخير أنه لا بد أن يكون الاستثناء باللفظ ولا ينفع ولا يكفي الاستثناء بالنية، لا بد من اللفظ، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة وهي في المظلوم، فإن المظلوم بأن يكون يعني أجبر على الحلف ظلما فيجوز له الاستثناء بالنية. ننظر في كلام المصنف، يقول الشيخ ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله فعلقها على المشيئة، أو إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله، إذن هنا فأتى بالاستثناء وقصده. قال واتصل لفظا أو حكما، لفظا بأن كانت جملة واحدة، حكما فصل بينهما بنفس معتاد أو عطاس أو سعان ونحو ذلك. قال لم يحنث فعل أو ترك، فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله. قال بشرط، هذا الشرط الثاني، أن يقصد الاستثناء لا بد أن يقصد الاستثناء. فلو قصد التحقيق لا التعليق فإنه لا أثر له. قال قبل تمام المستثنى منه، قبل الدخول للدار أو قبل تلفظه انتهاء تلفظه من كلمة الأكل ونحو ذلك. لماذا قلنا إن التعليق على المشيئة يجعل اليمين لا حنث فيها؟ قالوا لأن من قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله وقصده التعليق على مشيئة الله، فإن الله عز وجل شاء ألا تفعل، فحينئذ لا تكون حانثا، فإن مشيئة الله عز وجل واقعة. وأنتم تعرفون مراتب القدر الأربع ومنها المشيئة، فإن مشيئة الله عز وجل ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. فكأنه يقول إن ما يكون وما يشاءه الله عز وجل من الفعل أو من الترك أحلف عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل، قال ومن قال طعامي علي حرام. نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الفصل عن بعض أنواع الحلف، هي ليست أيمانا وإنما هي حلف. بدأ أولا في قضية التحريم، والتحريم ليس يمينا وإنما هو حلف، وكفارته كفارة اليمين. فقد قال الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، حينما حرم على نفسه أكل العسل، فقال الله في آخر الآية قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. قال ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين. نعم، هذا ما يسمى بالتحريم، ومر معنا أن التحريم ثلاثة أنواع تذكرون، إما تحريم أعيان وإما تحريم أبضاع أو تحريم مطلق. فتحريم الأعيان حكمه حكم اليمين، هي ليست يمين وإنما حلف، لكن حكمها حكم اليمين، كفارته كفارة يمين. تحريم الأبضاع هو أن يقول لزوجته هي عليه حرام. مر معنا أن هذه الصيغة على المشهور عند فقهائنا أنها ظهار ولو نوى بها الطلاق، هي ظهار. الحالة الثالثة أن يقول الحرام ويسكت، فإن سكت فله ثلاث حالات، إما أن ينوي بضعا، وإما أن ينوي عينا، وإما أن لا تكون له نية. فإن حرم البضعة فظهار، وإن حرم العين فيمين، وإن لم تكن له نية ففيها أقوال. والذي مشى عليه في الإقناع أنها لغو ولا كفارة فيها. نعم. قال ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق أو الشرق إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. نعم، يقول الشيخ إن قال هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما، لأنه علق خروجه من الإسلام على فعل شيء وهذا لا يجوز، ولكنه إن حنث فيما علق عليه فإنه لا يخرج من الدين بالحنث، لا يكون كافرا ولا نصرانيا ولا بريئا من الإسلام، ولكن بمجرد التلفظ هو آثم فتجب عليه التوبة. قال فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. لماذا قلنا إنه عليه كفارة يمين؟ ليس لكونها يمينا وإنما لكونها حلف، لأن القاعدة عند أهل العلم أن جيء به على هيئة على صيغة التعليق، وكان المقصود به واحدا من أربعة أشياء، إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه يكون حليفا ويترتب عليه أحكام اليمين في الجملة لاستثناءات متعلقة بباب الطلاق. نعم. قال ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها. نعم، بعض الناس يتكلم فيقول حلفت، فيقول من باب الإخبار عن الماضي حلفت على كذا، حلفت لتفعلن. العلماء يقولون إن قوله حلفت لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون قصده بالحلف في زمان ماض، أي حلفت قبل هذه اللحظة على كذا، فهو مخبر عن كذب نفسه، هذه التي قصدها المصنف هنا في قوله ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف ولم يكن حلف فكذبة أي كاذب لا كفارة فيها، ليس فيها كفارة، لأنه أضاف الفعل إلى زمان لم يوجد فيه فيكون كذبا. الحالة الثانية أن يقول حلفت ويقصد بها إنشاء اليمين الآن، يقصد بها إنشاء اليمين الآن، فالعلماء يقولون هذه بمثابة اليمين فتأخذ حكم اليمين، لأن بعض الناس يقول حلفت لتفعلن كذا وقصده أنشأت الحلفة، والمصنف إنما قصد الصورة الأولى دون الثانية. نعم. قال رحمه الله فصل. نعم، في هذا الفصل تكلم المصنف عن كفارة الأيمان وما في حكمها، والأصل فيها قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. نعم، هذا أولا المرتبة الأولى على سبيل التخيير بين 3 أشياء، إما أن يطعم 10 مساكين، ومر معنا أن هؤلاء 10 يجب فيهم العدد فلا يعطي واحدا 10 طعمات بل يجب أن يعطي 10 أشخاص، فإن العدد مقصود فيهم، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإطعام يكون بالتمليك لا بالإباحة، وتقدم معنا فلو دعاهم على طعام في بيته لم يجزئه ذلك بل لا بد أن يملكهم الطعام. الأمر الثالث أن مقدار الإطعام هو 1/2 صاع من غير البر، ومن البر مد واحد، ومر معنا دليلها في كتاب الظهار، وتخرج الكفارات مما يجوز إخراجه من في صدقة الفطر، وهي الأمور 6 أو 5. نعم. قال أو كسوتهم بأن يعطيهم أقل كسوة يكسى بها عادة. قال أو تحرير رقبة مؤمنة، أي اعتاق رقبة مؤمنة، والآية إنما جاءت مطلقة وإنما قيدت بالمؤمنة لأن الحكمين إذا اتفقا في الحكم واختلف في السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، مثل ما ذكرنا ذلك في كفارة القتل وفي كفارة الظهار. قال فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر. نعم، أي إن لم يجد هذه الأمور 3 السابقة فإنه ينتقل بعد ذلك لصيام 3 أيام لا ابتداء، فيكون كفارة الأيمان على التخيير ثم الترتيب. قال فيصوم 3 أيام لقول عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام، وقوله متتابعة لأنه جاء في قراءة ابن مسعود، وقول كثير من فقهاء الحديث ومنهم فقهاؤنا أن قراءة الشاذة وقراءة الآحاد حجة في الأحكام لكن لا يصح القراءة بها في الصلاة. قرأ ابن مسعود آية المائدة فصيام 3 أيام متتابعة، قال وجوبا أي يجب فيها التتابع والصيام إن لم يكن هناك عذر، فإن وجد عذر بأن صام 2 ثم جاء يوم الأضحى فيفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ثم يكمل اليوم 3، أو جاء لهم عذر يبيح له الفطر كالمرض والسفر وعذر النساء من حيض ونفاس ونحوه. قال ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر. نعم، يقول إن الرقيق لا يصح أن يكفر بالأموال بالإعتاق أو بالكسوة أو بالإطعام لأنه لا مال له، وعكسه الكافر فإنه لا يصح أن يكفر بالصوم وإنما يكفر بغيره لأن الصوم بشرطه النية والكافر نيته غير معتبرة. قال وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء. نعم، انظروا هذه المسألة، الكفار الحنث موجب لكفارة اليمين، كفارة اليمين لها سببان لوجوبها، السبب الأول الحلف والسبب الثاني الحنث، والقاعدة عند علمائنا أن الفعل إذا كان له سببان جاز تقدمه على أحد سببيه، فهنا الكفارة لها سببان الحلف بالله والحنث، فإذا وجد أحد السببين وهو الحلف فيجوز لك أن تكفر قبل الحنث، لكن هل يجوز لك أن تكفر قبل أن تحلف؟ نقول لا، لأن من كفر قبل الحلف فقد كفر قبل وجود السببين ولا يجوز ذلك. والدليل على أنه يجوز التكفير قبل الحنث ما ثبت من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فدل ذلك على أنه يجوز الأمران، يجوز تقدم الحنث على التكفير ويجوز تقدم التكفير على الحنث. نعم. قال: ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة. نعم، فقهاؤنا يقولون عندهم قاعدة تسمى قاعدة التداخل، وهو إذا اتحدت الأسباب والحكم تداخلت، إذا اتحدت الأسباب والحكم تداخلت الأفعال الواجبة عليه. يقولون إن الأيمان سببها الحلف بالله عز وجل، فمن حلف بالله عز وجل ولو 100 يمين ثم حنث فإنما عليه كفارة واحدة، سواء كان المحلوف عليه شيئا واحدا أو كان المحلوف عليه أكثر من شيء. فمن قال: والله لا أكلت، لا شربت القهوة، والله لا شربت القهوة، والله لا شربت القهوة، ثم شربها، عليه كفارة واحدة. ومن قال: والله لا شربت القهوة ولا شربت ماء زمزم ولا نظرت في الكتاب، ثم بعد ذلك شرب القهوة وشرب ماء زمزم ونظر في الكتاب، فعلى مشهور المذهب إنما تجب عليه كفارة واحدة للتداخل. فيرون أن التداخل في الأيمان لأن السبب فيها واحد، وهو الحلف به سبحانه وتعالى، سواء كان المحلوف واحد أو متعدد. هذا هو مشهور المذهب، والمسألة فيها خلاف. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان. نعم، بدأ يتكلم المصنف في مسائل من الأيمان تتعلق بضبط الألفاظ وما يكون فيه الحنث. قال: إلى السبب يرجع في الأيمان إلى نية الحالف. نعم، القاعدة عند أهل العلم أنه يرجع إلى النية، فإن عدمت رجع إلى السبب، فإن عدمت رجع للتعيين. بدأ المصنف في النية فقال، ضرب أمثلة. قال: فمن دعي لغداء فحال فلا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده. نعم، يقول إن الشخص إذا دعي لغداء زيد فقال: والله لا تغديت، هذه نيته يقصد به طعام زيد، قال لم يحنث بغداء غيره، فذهب إلى طعام عمرو لم يحنث به إن قصده، لأنه إنما قصد بنيته طعام زيد لا مطلق الغداء. نعم. قال: أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره. نعم، ومثله في الدار، لو أن رجل قال: والله لا دخلت دار زيد، ومثله قال: والله لا أخرجن من هذه الدار، وكان قاصدا اليوم، نقول يقبل حكما فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن النية مخصصة لمطلق العموم، هذه قاعدة أصولية مشهورة جدا أن النية تخصص العموم. نعم. قال: ولو عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث وإن لم يرها. يعني لو أن رجلا قال لزوجته: لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، كجارته، لا تدخلي دار جارتك، مع أن اللفظ قال لا رأيتك، فظاهر اللفظ أنه يدل أن الحنث لا بد أن يكون قد رأها قد دخلت، لكنه قصد بنيته منعها من مطلق الدخول لجارتها، وذلك قال المصنف فدخلتها حنث بدخولها ولو لم يرها، لأن المقصود ليس الرؤية وإنما مطلق الدخول. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. نعم، إذا قال الحالف ليس لي يمين، سأل المفتي ما نيتك، قال ليس لي نية، فنقول ننظر ما السبب، ما هي سبب هذا التلفظ وما هيج اليمين، فحينئذ يكون ذلك مخصصا لها. مثاله: قال: فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو لا يبيع. نعم، كذا. المثال الأول: لو أن رجلا قال لآخر: يا زيد والله أعطيك الدين الذي عليك غدا، ظاهر اللفظ أنه لو قضاه بعد غد فعليه كفارة لأنه لم يقضه غدا، ولو قضاه اليوم فعليه الكفارة لأنه لم يقضه غدا، لكن نقول لو قضاه اليوم لا كفارة عليه، لأن الذي قال هذه اللفظة إنما كان قصده التعجيل، فيقول كان صاحب الدين يقول أعطني ديني، فقال والله أقضيك غدا، فقصده التعجيل، بخلاف الآخر الذي قصده التأخير، واحد عنده إيجار قال والله ما أعطيك إياه إلا غد إلا بكرة، يعني لا أريد أن أعطيك إياه اليوم، ف فنقول لا يحنث إن يحنث إن أعطاه اليوم. نعم. قال أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر. نعم، هذا إذا كان سبب تهيجها أنه أراد سعرا معينا فقال والله ما أبيع هذا الصندوق إلا بمئة فباعه بمئة وعشرة، نقول لا يحنث عليك لأنك قصدت أن لا تبيعها بأقل. قال ولا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع. نعم، هذه إذا وجدت منه النية فالنية مخصصة، وإن لم تكن منه نية قال نسيت فننظر للسبب، أو أنه مات فأراد ورثته قالوا هل نخرج عنه كفارة أم لا، ننظر للسبب الذي هيجها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله فصل. قال فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف لا يدخل. يقول الشيخ إذا لم تكن هناك نية ولم يكن هناك سبب مهيج ورجع للتعيين، ومعنى التعيين هو الإشارة باللفظ أو باليد ونحوها، بأن يقول هذا بلفظه أو يقول هذا بيده وبلفظه معا، وهذا الذي يسمى التعيين. نعم. فمن حلف، قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء حنث. طيب، يقول الصورة الأولى لو أن رجلا قال والله لا دخلت دار زيد هذه، انظر معي دار زيد هذه، لو كانت له نية ألا يدخلها إلا اليوم فقط فالنية مخصصة لكن لا نية له، وإن كان السبب أنه اختصم مع زيد فنقول ما دامت الدار في ملك زيد فإنه يحنث إن دخلها، فإن باعها لم يحنث. فإن لم تكن هناك نية ولا سبب فننظر للتعيين، هل قال لا دخلت دار زيد هذه، إن قال هذه ولا يوجد سبب ولا يوجد نية فنقول يختص الحكم بهذه الدار دون ما عداها. فلو أن زيدا باع هذه الدار أو هدمها نقول حرم عليك الدخول لأنك قلت هذه فتعلق الحكم بها، وهذا يسمى التعيين. قال أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه، أو لا أكلت يحنث كذلك لأن العبرة بالعين لأنه عينه. نعم. أو لا كلمتها أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع. نعم، لأنه عينه، فلو صار رطبا فإنه لا يجوز له أكل، فإنه يحنث، ما نقول لا يجوز، يجوز له أكل لكن يحنث بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الإسم وهو ثلاثة شرعي. نعم، هذا الدرجة الرابعة. قلنا دائما إذا جاءتنا يمين نرجع فيها إلى النية، لم يوجد نرجع فيها إلى السبب المهيج، لم يوجد رجعنا للتعيين بالإشارة أو باللفظ، لم يوجد رجعنا لدلالة اللفظة دلالتها، واللفظ لها ثلاث دلالات: شرعية وعرفية ولغوية، والمصنف رتبها بالفاء فقال شرعية فعرفية فلغوية، بمعنى أنها إذا تعرضت هذه الثلاث قدمت الشرعية على العرفية والعرفية على اللغوية. قد تتحد الثلاث مثل السماء، فإن السماء في الشرع وفي العرف وفي اللغة مطلق الارتفاع. قال وهي ثلاثة أي ثلاث دلالات. قال الشرعي، والمراد بالشرع ما له موضوع في الشرع مثل الصلاة، فإن الصلاة لها دلالة في الشرع خلاف اللغة، فاللغة مطلق الدعاء وفي الشرع هي الأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. قال فعرفي أي ما جرى به العرف والعادة، فلغوي وهو الذي يسمى بالحقيقي. فاليمين. نعم. قال فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه. نعم، إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة واعترضت وتعارضت فيقدم الدلالة الشرعية. فلو قال شخص والله لا صليت فدعا فنقول لا يحنث إن لم يكن له نية أو سبب، لأن الدلالة الشرعية على الصلاة إنما هي الصلاة المعروفة. قال وتتناول الصحيح منه فقط دون الفاسد. فلو أن رجلا قال والله لا نكحت فاطمة، فإذا نكحها نكاحا صحيحا حنث عليه الكفارة، وإذا نكحها نكاحا فاسدا بلا ولي مثلا فنقول لا كفارة عليه لأنها لا تتناول نكاح الفاسد. قال: فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. نعم تقدم. لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك. المسألة الثانية وهي قوله لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، معناها أنه إذا أضاف اليمين إلى ما لا تتصور فيه الصحة لا يمكن أن يصح بوجه من الأوجه، فإنه حينئذ يحنث. مثل لذلك قال: إذا حلف قال والله لا أبيع الخمرة ثم باعها، فنقول حينئذ يحنث وإن كان بيعه للخمر باطل. وهذا هو الفرق بين إضافة اليمين إلى ما تتصور فيه الصحة وإضافة اليمين إلى العقد الصحيح والباطل. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن عدم الشر قال فإن عدم الشرعي فالأيمان، فالأيمان مبناها على العرف. نعم. فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها. نعم. قال إن لم يكن هناك دلالة شرعية فنرجع للدلالة العرفية. لو أن رجل قال والله لا وطئ زوجته، الوطء في العرف معناه الجماع، وفي اللغة الوطء بالقدم، فنقول نحمله على الوطء بمعنى الجماع، فلو وطئها بقدمه لم يحنث، وإن وطئها بمعنى الجماع حنث وعليه الكفارة. قال: أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا. نعم. قال: أما لو قال لا أطأ دار فلان فإن الوطأ إذا أضيف لغير الأبعاض الأبضاع فإنه يكون مقصود به الوطء بالقدم. قال: حنث بدخولها راكبا أو ماشيا لا فرق، حافيا أو منتعلا، لأن الراكب وطئ بقدمه، الماشي وطئ بقدمه، والراكب وطئ بقدم الدابة. قال: ولا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر. لأن هذه تسمى في العرف بيوتا، فالمسجد بيت الله والحمام يسمى عرفا بيتا، وبيت الشعر يسمى بيتا كذلك. قال: ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنثا. نعم. لأنه إنما أتى بالأقل ليقصد المنع من الأشد، كما قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف، من باب أولى، وهو فحوى الخطاب ألا يضرب أو يوبخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة. نعم. فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه. نعم. يقول الشيخ: إذا قال والله لا أكل لحما ولم تكن له نية ولا سبب مهيج ولم يكن كذلك إشارة للحم بعينه، فإن اللحم ليس له دلالة في الشرع خاصة به، وليست له دلالة في العرف خاصة به، إلا أن يكون له عرف خاص به، مثل بعض الناس عندنا الآن عرف أن اللحم يصدق على الأحمر، فحينئذ نقدم دلالة العرف. قال: حنث بكل لحم، إذا لم يكن هناك دلالة عرف، وأما في عرفنا فاللحم هو الأحمر مثلا، لكن إذا لم يكن هناك دلالة عرف قال حنث بكل لحم سواء كان أحمر أو أبيض أو لحم سمك. قال: حتى بالمحرم كلحم الميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم والكبد والكلى والكرش ونحو ذلك فإنه لا يحنث به. قال: ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث. نعم. يقول: لو حلف قال والله لا أكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية يحنث، لأن هذا يسمى لبنا، واللبن عندهم الأوائل أو كثير من البلدان يشمل الحليب السائل، اللبن السائل الذي هو الحليب، ويشمل الرائب، فلا يفرقون بين الرائب وهو الذي يسميه نحن الزبادي وبين اللبن، فهما سواء. لكن في عرفنا هنا في مكة وغيرها من المناطق المجاورة بين أنهم يفرقون بين اللبن والرائب، فيسمون الرائب زبادي أو يسمى روب مثلا، ولا يسمونه لبنا، وإن كان بعض البلدان العربية تسميه لبنا، فمن سماه لبنا فإنه يحنث بالثنتين، ونحن عندنا لا نسميه لبنا، فقدمنا دلالة العرف على دلالة اللغة. نعم. قال: ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه. نعم. لو أكل جرادة برأسها أو وفيها بيضها فإنه يحنث بذلك. نعم. قال ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ. طيب ضابط قالوا من حلف ألا يأكل فاكهة فإنه يحنث بكل ما يتفكه به. ضبطه بعض فقهائنا بأن قال إن كل ثمرة إن كل ثمرة شجر غير بري فإنه فاكهة. كل شجر له ثمرة وكان الشجر غير بري فإن ثمرته فاكهة تؤخذ للتفكه ويلحق به غيره كالبطيخ. وذلك قال حتى بالبطيخ مع أن البطيخ ليس ثمر شجر. قال لا القثاء والخيار لأن القثاء والخيار خضروات وليست فواكه. والزيتون والزيتون وإن كان ثمر شجر لكنه لا يؤكل للتفكه وإنما يقصد في الأصل لأجل الزيت. قال والزعرور الأحمر والزعرور الأحمر معروف وهو نوع من النبات الذي ينبت في الأرض. زين زين زين زين زين زين قال ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث. طب هذه المسألة تحتاج إلى شرح لأنها تحتاج إلى دلالة اللغة وبناء على ذلك فلو عارضها دلالة عرف قدم ماذا؟ دلالة العرف. وغالب هذه الجمل عندنا الآن فيها دلالة عرف مختلفة فيقدم دلالة العرف. قال الشيخ لو حلف قال لا أتغدى والله لا أتغدى. الغداء في اللغة هو الأكل الذي يكون من بعد طلوع الفجر إلى الزوال. فكل أكل يكون إلى الزوال أي قبل أذان الظهر فإنه سمى غداء. هذا دلالة اللغة. وذلك قال المصنف فإن أكل بعد الزوال لم يحنث لأنه في اللغة لا يسمى غداء. هذا في دلالة اللغة. أما في عرفنا الآن فإن الغداء عندنا متى يكون؟ بعد الزوال. فلما وجد عرف قدم العرف على دلالة اللغة وهذا لا يتعارض مع ما ذكره المصنف. قال أو حلف لا يتعشى والعشاء في دلالة اللغة هو كل طعام بعد الزوال. بعد أذان الظهر يبدأ وقت العشاء وذلك يقولون بالعشي. العشي يكون بعد الزوال. وكانت العرب يقول الإمام أحمد كان أهل مكة قبل الزوال يقولون صبحك الله بالخير وبعد الزوال أي بعد أذان الظهر يقولون مساك الله بالخير. وما زال عرفنا على ذلك من بعد الظهر نقول مساك الله بالخير لأنه وقت عشي. هذا وقت العشي. إذن ففي دلالة اللغة العشاء من العشي والعشي يبدأ من بعد الزوال إلى نصف الليل. وبناء عليه فمن أكل أكلة بعد نصف الليل فإنه لا يسمى عشاء في لغة العرب. في عرفنا بلى إلى أذان الفجر والناس يأكلون العشاء والمطاعم مفتوحة. ولذلك لما تعارض العرف مع اللغة في وقتنا قدم العرف. قال الثالثة ولا يتسحر. والسحر أو السحور هي أكلة السحر ووقت السحر يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ولذلك قال المصنف ولا يتسحر فأكل قبله أي أكل قبل نصف الليل فلا يكون ذلك أكلة سحر في دلالة اللغة ولذلك لا يحنث. قال ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط. نعم بمعنى أنه لا يحنث من أكل ورقها. لو حلف قال والله لا أكل من هذه النخلة فأكل لا من لبن فجمارها. تعرفون الجمار؟ الجمار اللي هو القلب احنا نسميه شحم لأنه أبيض نسميه شحم النخلة وهو طعم لذيذ جدا. فلو أكل جمار النخلة لم يحنث. ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها. نعم قال يأكل بكل شيء منها أي من أجزائها لا من لبنها وولدها لأن لبنها وولدها إذا انفصلا فإنهما ليس من أجزائها. قال ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب. نعم لماذا؟ لأن النهر والبئر العادة الاغتراف منه والنهر والبئر كذلك لا يشرب منهما مباشرة فجرت العادة أنه يأخذ بالاغتراف فمن اغترف حنث. بخلاف الإناء فإن الإناء آلة في نفسه فيكون منه لا حنث فيه وأما المباشرة ففيها الحنث. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره. نعم، لأن ما جعله لعبده أو ما كان مستأجرا له له ملك المنفعة، فحينئذ يملك منفعتها. أما ما استعاره يملك منفعتها والمعاوضة عليها وإباحتها. وأما العين المستعارة فإنه أبيحت له المنفعة ولم يتملكها، وليس له أن يعطيها لغيره. نعم. قال: ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول أسكت. نعم، لأنه كلام. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث. نعم، لأن الكتابة فعل وهي لها حكم الكلام. قال: ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث. نعم، وإن قال: لا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا، أي كلاهما نطق في وقت واحد، لم يحنث، لأنه لم يبدأه، لم يصدق عليه أنه قد بدأه بالكلام. قال: ولا ملك له لم يحنث بدين. لو أن رجلا حلف قال: والله لا ملك لي، وكان له دين على غيره، فنقول لا يحنث. لماذا؟ لأن الملك إنما يكون للأعيان، وما في الذمة ليس ملكا. قال: ولا مال له. نعم. أو لا يملك مالا حنث بالدين. نعم، أما لو حلف قال: والله لا مال لي أو لا أملك مالا، وكان له دين على غيره، فإنه يحنث، لأن الدين يسمى مالا. قال: وأما الملك فالأصل فيه أنه للأعيان. قال: وليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا. نعم، مثل قصة أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. عز وجل أو نفى الله عنه الحنث. قال: لا إن حلف ليضربنه مئة. لأنه إن حلف ليضربنه مئة، أي حلف على الفعل، أي فعل الضرب لا على الأسواط. نعم. قال: ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. نعم، لأن هذا هو الذي جرت به العادة، أنه يخرج بنفسه وما كان له حكم عليه. قال: فإن قام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنثا. نعم، لأنه حينئذ يقول لم يفعل هذا الفعل وفعل ضده. قال: فإن لم يجد مسكنا وابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث. نعم، لأنه غير مستطيع، ولا حنث بعدم المستطاع، إذ لا حنث فيما لا يملك المرء. قال: وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده، إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث. نعم، يقول: وكذلك البلد، أي يأخذ الحكم فيما سبق، لكنه يختلف عن الخروج من الدار بأنه يبر بخروجه وحده، ولا يلزم أن يخرج معه أهله ومتاعه. وقال: إذا حلف ليخرجن منه، وذلك لأن الخروج من الدار هو النقلة منها والترك، لأن العادة أن المرء يخرج من داره ويتكرر خروجه، وأما الخروج من البلد فإنه يتحقق بالمرة الواحدة. قال: ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب. نعم، وهذا واضح، لأنه حدث الفعل بالخروج. قال: والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر. نعم، عندنا في الفقه أو الفقهاء يقولون إن السفر نوعان: سفر قصير وسفر طويل. فالسفر الطويل هو أربعة برود، والبريد أربعة فراسخ، فيكون المجموع 16 فرسخا. إذن السفر الطويل 16 فرسخا، وهو تقريبا يزيد عن 130 كيلو بقليل. السفر القصير تتعلق به بعض الأحكام، منها اليمين، ومنها الصلاة على الراحلة، ومنها القضاء على الغائب. والسفر القصير مسافته فرسخ واحد عن البلد، فمن قال: والله لا أسافرن، فخرج مسافة فرسخ واحد عن البلد، فإنها تبرأ ذمته. والفرسخ 3 أميال، والميل نحو 4000 ذراع. نعم. قال: وكذا النوم اليسير. نعم، وكذا من حلف لا ينامن فنام نوما يسيرا، فإنه يبر وإن حلف على ضده حنث. قال: ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث. نعم، لأنه استخدمه وإن لم يكن بفعل، فالمقصود الاستخدام لا طلب الاستخدام. قال: ولا يبات. أو نعم لو يعني لو حلف قال والله لا أبيت في البلدة الفلانية. نعم. قال أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث. نعم، لأن القاعدة عندنا أن حد البلد إنما هو العامر، ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة والأحكام المتعلقة به في القصر والجمع والترخص، فحينئذ إذا خرج عن العامر ولو كان في داخل الاسم فإنه يحنث أو لم يحنث. نعم. قال وفعل الوكيل كالموكل. نعم، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. فمن فعل لا يفعل كذا فوكل فيه من فوكل فيه من يفعله حنث. نعم، واضح. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب النذر. بدأ المصنف بعد باب الأيمان بباب النذر، والنذر يأخذ أحيانا حكم اليمين كما سيأتي، إذ له أنواع ستة التي سيردها المصنف. قال وهو ما يأتي بخير ولا يرد ولا يرد قضاء ولا يرد قضاء ولا يرد قضاء. نعم، أما كونه مكروها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يؤخذ من مال البخيل أي النذر. قال ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء، بعض الناس يريد خيرا يأتيه أو يخشى من أمر محذور فيظن أنه إن نذر لله عز وجل نذرا فإن هذا النذر يرد القضاء عنه السيء أو يجلب له الخير، كأن يقول إن نجحت فعلي كذا أو إن شفى الله مريضي فعلي كذا. نقول إن نذرك هذا لا ينفع في الشفاء مطلقا، بل هو مكروه، والأفضل أن تفعل العبادة من غير نذر وإنما تفعلها ابتداء. نعم. طبعا لم نقل إنه محرم، لأنه لو كان محرم لما لزم، وعبرنا بالمكروه لأنه يترتب عليه اللزوم، إذ المحرم لا تترتب عليه آثاره. قال ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار. نعم، إلا بالقول، لأن النية لا أثر لها، مثل ما قلنا في اليمين لا بد في اليمين أن تكون بلفظ، فكذلك النذر لا بد أن يكون بلفظ وأن يكون مكلفا مختارا، لأن هؤلاء هم الذين لهم النية والنذر عبادة، فلا بد أن يكون من كامل النية. قال وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. نعم، النذر له أنواع ستة لا بد من معرفتها لمعرفة الحكم. أحدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمينه. نعم، قال النوع الأول أن ينذر نذرا مطلقا، بمعنى ألا يكون فيه تعليق على شيء، الأمر الأول. والأمر الثاني ألا يكون فيه تحديد للمنذور فيقول لله علي نذر ويسكت، لكن لو قال لله علي صوم ثلاثة أيام فسيأتي أن هذا نذر تبرع، لو قال لله علي نذر إن حدث كذا فهذا سيأتي من النوع الثاني وثالث سيأتي بعد قليل على اختلاف الحال. إذا قال لله علي نذر وسكت ما حكمه؟ نقول يجب عليك كفارة يمين. ما هو النذر؟ لا تدري ما هو، فلذلك يأتى بالبدل وهو كفارة اليمين. نعم. قال وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله. نعم، قال وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم فعله فنفس الحكم لأنه معلق. قال الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو طيب. إن لم النوع الثاني هو نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق النذر بشرط بقصد واحد من أمور أربعة، إما المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فحينئذ يسمى نذر اللجاج والغضب. ومن أمثلته قال إن كلمتك وغضب إن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم ستة أو صوم سنة أو ما أو مالي صدقة. انظر، إذا قال إن كلمتك فعلي الحج هذا قصده منع نفسه، وإن قال إن لم أعطك كذا فعلي الحج فقصده حث نفسه، وإن قال إن كان كذا إن كان هذا كذا فعلي صوم فهو قصده التصديق أو التكذيب. فأورد المصنف هذه الأمثلة الثلاثة لأجل المعاني الأربع التي أوردتها قبل قليل. قال فيخير بين الفعل أن يفعل المنذور أو الكفارة وهي كفارة اليمين. نعم. قال الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أن أركب دابتي فيخير أيضا. نعم، قال النوع الثالث من النذر نذر المباح، بأن ينذر عملا ليس محرما وليس بطاعة، كأن يقول لله علي أن ألبس الثوب أن أركب السيارة أن أذهب لعملي ونحو ذلك، فهو مخير بين أمرين، بين أن يذهب لهذا الشيء الذي نذر أو أن يكفر كفارة يمين مثل اليمين تماما. قال الرابع: نذر مكروه. نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله. نعم، قال: إذا نذر المرء أمرا مكروها كأن يطلق امرأته، أو أن تنذر المرأة أن تطلب طلاق زوجها، ومر معنا في كتاب الخلع أنه يكره المرأة أن تطلب الخلع من غير ما بأس. قال: فيسن أن يكفر الرجل أو المرأة ولا يفعله. وقد جاء من حديث ابن عمر عند أبي داود: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. قال الخامس: نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم. نعم، قال: يجب عليه إذا نذر أمرا محرما يجب عليه أن لا يفي به، فإن وفى فإنه آثم، ولكن تجب عليه الكفارة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم نذرا، فدل على أنه تترتب عليه الكفارة، وإنما نهي عن الوفاء. وذلك قال: ويكفر، بخلاف من حلف بغير الله، فإن من حلف بغير الله لا كفارة عليه، ومن حلف بغير الله على فعل المحرم فإنه يجب عليه الحنث فيكون مثل ذلك. قال: ويقضي الصوم، يعني إذا كان حلف صوم يوم العيد فيحرم صوم يوم العيد وعليه الكفارة لمخالفة الصفة، لكن يجب عليه قضاء الصوم في غيره، لأن النذر مكون من شقين: للفعل وللصفة، فالصفة محرمة والفعل مشروع. نعم. قال السادس: نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شف الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا. سلم أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به. نعم. النوع السادس من أنواع النذر وهو نذر التبرر، وهو النوع الوحيد الذي يجب الوفاء به. قال: بأن قال نذر تبرر، يعني نذر طاعة كصلاة لله علي أن أصلي لله عز وجل، وصيام ولو واجبين كرمضان والصلوات الخمس، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة، لكن له شرطان. الشرط الأول أن يكون بقصد التقرب لا بقصد العادة، والأمر الثاني أن يكون له حالتان، في حالتين: الحالة الأولى أن يكون بقصد التقرب يعني من غير تعليق على شرط، والحالة الثانية أن يعلقه بشرط حصول نعمة أو اندفاع نقمة، كإن شف الله مريضي أو نجحت أو وصلت سالما فإني سأفعل هذه الطاعة، فهذا يجب الوفاء بالنذر ولا يجوز تركه إلا عند العجز، فإذا عجز عنه انتقل إلى الكفارة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن نذر، هذا الفصل بدأ يتكلم عن صفة الوفاء بنذر الصوم. قال: ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بنى، ويكفر لفوات التتابع. نعم، يقول الشيخ: ومن نذر صوم شهر معين، كأن يقول: لله علي أن أصوم شهر رجب أو شهر الله المحرم أو شهر شعبان. قال: لزمه صومه متتابعا، أي كاملا، ويكون متتابعا ولا يفطر في أثنائه شيئا. قال: فإن أفطر فله حالتان. قال: أولا لغير عذر حرم. لماذا حرم؟ لأنه نص على هذا الشهر المعين ولزمه استئناف الصوم يكمل باقي الشهر مع كفارة يمين، لأنه أفطر لغير عذر لفوات المحل، فيكمل استئناف الصوم ويكمل بعد ذلك. قال: ولعذر، أي وإن أفطر لعذر بنى، أي بنى على ما مضى وكفر، فيكمل نهاية الشهر لثلاثين يوما، ويكفر كفارة يمين لفوات التتابع حين ذاك. قال: ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر. نعم، يقول: ولو نذر شهرا مطلقا، قال: لله علي أن أصوم شهرا، وسكت. قال: أو صوما متتابعا، بأن قال: لله علي أن أصوم أسبوعا، والأسبوع يجب فيه تتابع، أو ذكر عددا ونص على التتابع، بأن قال: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعات، لكن لو قال ثلاثة أيام وسكت فلا يلزم فيها التتابع. إذن متى يلزم التتابع؟ في صورتين: إذا أتى بوصف يدل على التتابع كشهر وأسبوع، أو إذا ذكر عددا ونص على التتابع 3 أيام أو 4 أيام متتابعة أو 7 متتابعة، وذلك قال أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لم يخصه بشهر معين لزمه التتابع، فإن أفطر فإن كان لغير عذر لزمه الاستئناف بلا كفارة، لأن المقصود هو الصوم. قال ولعذر خير بين الاستئناف ولا شيء عليه بأن يبدأ من جديد، يستأنف يعني يبدأ من جديد، وبين البناء بأن يكمل على ما سبق ويكفر. قال ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. نعم، لأنها أكمل، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القائم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فمن نذر عبادة على صفة فيأتي فلو أتى بما هو أعلى أجزأه. فعلى سبيل المثال لو أن امرأ نذر أن يعتكف في البيت المقدس، لو اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أجزأه، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في المسجد الحرام أجزأه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أعلى، ومثله الصلاة كما ذكر المصنف. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله كتاب القضاء. نصف ساعة. طيب.